اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إذا تنبه العاقل وتذكر ما مضى من أيام عمره فإنه يندم على الساعات التي قضاها فيما لا يفيد وينفع، وأشد ساعات الندم حين يقبل المرء بصحيفة عمله فيرى فيها ما يغضب الله جل جلاله. قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن أعمارنا رؤوس أموالنا ورصيدنا الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة، فلنغتنمها بالأعمال الصالحة قبل فواتها. فقد ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وقد فرط كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم ربك بهذه الأمور، فلم يرعوها حق رعايتها. فالصحة والفراغ والشباب والغنى من أكبر النعم التي يغبن فيها الناس. وفقني الله وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إلى الله زلفى، وأسأله أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تبارك وتعالى عباد الله، وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم المبارك، فإنه ضيف قارب الزوال وأوشك على الرحيل عنا والانتقال، وسيكون شاهدا لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال. فابتدروا رحمني الله وإياكم ما بقي منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من صالح الأقوال والأفعال والابتهال إلى ذي العظمة والجلال، لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال. لقد كانت أيام هذا الشهر معمورة بالصيام والذكر والقرآن، ولياليه منيرة بالصلاة والقيام، وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام. فمضت تلك الأيام الغرر، وانتهت هذه الليالي الدرر، كأنما هي ساعة من نهار. فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منها بالبركة فيما بقي، وأن يختم لنا شهرنا بالمغفرة والعتق من النار والفوز بدار السلام، وأن يعيد أمثاله علينا ونحن نتمتع بنعمة الدين والدنيا والأمن والرخاء، إنه جواد كريم. عباد الله، إن ربنا الكريم شرع لنا في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيماننا، وتكمل بها عباداتنا، وتتم بها نعمة ربنا. شرع الله لنا زكاة الفطر، أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام